باب أحكام الدين. نرجع ونقول ما العلاقة بين الدين والقرض؟ عموم خصوص مطلق ولا عموم خصوص وجهي ولا مباينة ولا مطابقة؟ ها أحسنت، عموم خصوص مطلق. فالقرض دين من الديون، ولكن في الديون أنواع أخرى غير القرض. أول مسألة في باب أحكام الدين، المسألة الأولى أحكام الدين المؤجل. لا، أول حكم من أحكام الدين المؤجل، يعني إيش دين مؤجل؟ كيف دين مؤجل يا جماعة؟ يقول المؤلف: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. الآن قبل شوية أخذنا أنه لا يتأجل بالتأجيل، والآن تقول لنا لم يطالب به قبل أجله، تناقض صح ولا لا؟ صح يا شيخ، تناقض. الله يهديك الشيخ، ما في تناقض. ها، لماذا في الباب السابق قال لا يتأجل وهنا يقول لم يطالب به قبل أجله؟ يعني أنه يتأجل ولا ما يتأجل؟ يتأجل. الأول في القرض فقط، أما بقية الديون، يعني أعطيك مثال: استأجرت شقة واتفقتم على أن الأجرة تسلم بعد 3 سنوات من توقيع العقد، إيش رأيك؟ الأجرة دين عليك ولا ما هي دين؟ دين. مؤجل ولا غير مؤجل؟ يتأجل بالتأجيل؟ نعم يتأجل بالتأجيل. فهل له أن يطالبك بالأجرة قبل مضي الأجل؟ ليس له أن يطالبك. اشتريت سيارة بالأقساط واتفقتم على أنك تدفع ثمن السيارة بعد 2 سنين من توقيع العقد، هل له أن يطالبك قبل 2 سنين بيوم؟ ليس له أن يطالبك قبلها ولو بيوم. واضح؟ لهذا قال المؤلف: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله إلا، أكمل الفراغ، إلا القرض كما سبق، إلا القرض كما سبق، فإنه لا يتأجل أصلا، هو لا يكون مؤجلا أصلا. واضح؟ طيب، المسألة الثانية في أحكام الدين المؤجل أنه لا يحجر عليه من أجله. قال: ولم يحجر عليه من أجله. يعني إيش هذا الكلام؟ سيأتي معنا باب اسمه باب الحجر. الناس في الديون 3 أنواع، ما أدري تجي معنا في الباب ولا لا، إلا تجي معنا، سيأتي معنا بعد شوية أحكام المفلس والحجر. إذا سيأتي الحجر فلا نحب أن نستعجل في شرحه. الشخص إذا كانت عليه ديون، مثلا عليه دين قدره 10,000 ريال والذي في يده من المال 5,000 ريال، أصحاب الديون لهم حق أن يطلبوا من القاضي يقولوا احجر عليه 5,000 هذه لا تطير، نبغى ناخذ حقنا منها. من حقهم ولا لا؟ من حقهم ذلك، فيحجروا عليه القاضي. لكن الرجل عنده 5,000 وعليه دين مؤجل 10,000 لم يحل إلى الآن، موعد سداده بعد سنة، هل صاحب الدين المؤجل من حقه أن يطالب بالحجر على صح؟ لا، إذن لا يحجروا على الإنسان من أجل دين مؤجل، وإنما يحجروا عليه في الديون الحالة فقط. واضح؟ طيب، الثالث: لا يحل بفلسه ولا موته إن وثق. الرجل إذا أفلس حكم بإفلاسه، سيأتي معنا مين هو المفلس. هو المفلس هو هذا عليه دين 10,000 وعنده 5,000، فالديون التي يطالب بها أكثر من الأموال اللي عنده، هذا مفلس، خلاص. هل الحكم بإفلاسه يجعل الدين المؤجل حالا؟ لا، لا يجعل الدين المؤجل حالا، بل يبقى مؤجلا. قال: ولم يحل بفلسه. ثانيا: إذا مات الرجال هذا عليه دين قدره، اشترى سيارة عليه أقساط قدرها 30,000 ريال، موعد سدادها في تاريخ 1/1442، جيد، صاحبنا مات في هذه السنة 1439، لما مات بائع السيارة مباشرة راح للورثة قال تعالوا ادفعوا لي 30,000 لا تطير الفلوس تتقاسموها وأنا ما أعرف إيش أطالب من، قالوا هات العقد، فإذا العقد موعد السداد 1442، قالوا توكل على الله، لا ما لك شيء عندنا، موعد السداد تدفع فيه. نقول: لا، من حقه أن يطالبهم بأحد أمرين، يقول إما تدفعوا أو توثقوا الدين برهن أو بكفيل، يقول يا أما تسددوا 30,000 أو أنكم تأتون لي الآن بشخص يضمنكم ويضمن سداد الدين. أنا أروح أطالب 30 وارث؟ لا، أبغى أمامي شخص يضمن وطالب شخص، واضح؟ أو أن تأتوا لي برهن، تجيبوا لي رهن يستوفي من 30,000، جيبوا لي عين ارهنوها عندي قيمتها 30,000، واضح؟ هذا بالنسبة لي قضية الموت. أما التفليس لا، ما يحل أصلا. الثالث، جاء واحد من طلاب الجامعة الإسلامية واشترى له سيارة بالأقساط 10,000 ريال، موعد سداد القسط في شهر ذو القعدة 1439 ذو القعدة، ماشي. خلصت الدراسة، متى تخلص الدراسة إن شاء الله؟ قبل رمضان. بيروح يسافر، متى يرجع إن شاء الله بالسلامة؟ بعد الحج. صاحب الدين الرجال قال وين تسافر؟ قال مسافر البلد. متى ترجع؟ قال أرجع إيش؟ بعد الحج. قال لا، أنا ما أسمح لك تسافر. من وين أنا بروح أسافر بوركينا فاسو عشان أخذ لي 10,000 ريال أجي أستوفي منك؟ لا، خليك عندي هنا حتى إيش توفي الدين. له حق أنه يمنع ولا لا؟ له حق. قال المؤلف وإذا أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته، قبل ما يرجع من السفر الدين حالا، من وين أروح بوركينا فاسو ولا أروح سيبيريا ولا أروح فين الشيخ جزر مالديف، ولا أجيكم مالديف سباحة ولا كيف أجي؟ تمام، أدور بين الجزر؟ لا، خليك عندنا هنا حتى إيش تسدد الدين. هذه الصورة الممنوعة. أما لو كان الدين يحل بعد، قال الدين أصلا ما موعده في شهر صفر، أنا بروح وسافر وأرجع وسددك، ما يمنع، واضح؟ طيب، قال وإن أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته أو أراد الغزو تطوعا، قال بروح يغزو ويجاهد في تطوع، قال لا، سدد الدين جزاك الله خير وبعدين الله يسهل لك، فإن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. قال سدد الدين. وهنا لم يشترط المؤلف أن يحل، قال لا بس شهرين الغزو ونرجع إن شاء الله. نقول لا، هذا مظنة أنه يموت أو كذا، فيقول لا سدد وبعدين روح الله يجزيك خير. قال فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. قال يا أخي خليني روح أسافر لأهلي، قال لا ما تسافر. قال خذ أنت كم تبغى؟ 30,000، 10,000 ريال، تفضل هذه سيارة قيمتها 10,000 ريال، خليها رهن عندك، خلاص الحمد لله رب العالمين. أو هذا الذي أراد أن يسافر قال خذ هذه العين رهن عندك، إذا مت الحمد لله رب العالمين، الرهن في يدك، تبيعه وتستوفي الدين. طيب، نأتي الآن إلى أحكام الدين الحال. الأول خلصنا منه هو أحكام الدين إيش المؤجل، نأتي الآن إلى أحكام الدين الحال. الشخص الذي عليه دين حال 3 أنواع. النوع الأول المعسر، يعني خلينا نأخذها بالاحتمالات المنطقية. الذي عليه دين حال، إما أن يكون دينه أكثر من المال الذي في يده، أو أن يكون دينه أقل من المال الذي في يده، أو يكون لا مال له. لا، هو المساوي في حكم الأكثر، يعني إما أن يكون مساويا أو أكثر، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون ما عنده مال أصلا إلا الثياب اللي عليها وقوت يومه، فهذه الحاجات الأصلية ليست مالا، لا تعتبر مالا في مثل هذه الصور، خلاص. والحاجة الأصلية ليست مالا، طيب، كما قال الناظم الحاجة الأصلية ليست مالا، لا تعتبر مالا. ما تقول والله نبيع الثياب اللي عليه، ولا نبيع البيت الغرفة المسكين اللي ساكن فيها، ولا نبيع قوت يومه ونخليه يموت، لا، مثل هذه الأشياء لا تحتسب من المال الذي يطالب به في الديون. إذن كم احتمال صارت؟ 3. إما أنه لا مال له أصلا على الحديدة، هذا هو المعسر. قال في حالة أن يكون الدين معسرا، الدين على معسر، فأول مسألة أنه يجب الإنظار. قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره إذا ثبت أنه معسر، لكن سيأتي معنا في حالات ما يثبت أنه معسر، واحد يدعي الإعسار، فما الحكم؟ يأتي بعد قليل. فإذا ثبت إعساره وجب إنظاره، احفظوها كذا مسجوعا، من ثبت إعساره وجب إنظاره. تنظمها يا شيخ جهاد ولا بلاشي بعدين إن شاء الله؟ طيب، فمن ثبت إعساره وجب إنظاره. طيب الحالة الثانية، بس لا تنشغل عن الدرس، تقعد تفكر في النظم. طيب الحالة الثانية ألا يثبت الإعسار، قال أنا معسر يا جماعة الخير، ما عندي شيء إلا هذه الثياب، ما لا تطالبوني، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. وش لفظ البخاري يا جهاد؟ واليمين على المدعى عليه كذا. طيب فالمقصود أنه ألا لو أي واحد ادعى الإعسار نقبل دعواه، ضاعت أموال الناس، صح ولا لا؟ فقال إذ ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. نقول تعال احلف بالله عز وجل كما قال إيش يحلف، لكن شوف إن ادعى الإعسار يكفيه اليمين إلا في حالة وهي إن لم يعرف له مال أصلا. هو الرجال ما نعرف له مال، ونعرف أنه فقير من الأصل، فدعواه الإعسار مطابقة ليش؟ للأصل. الحالة الثانية أن يكون قد عرف له مال من قبل، الرجال طول عمرنا نعرفه ما شاء الله، مرة يجي للحرم بسيارة قيمتها نص مليون، ومرة يجي بسيارة قيمتها 300,000 وأفخر الثياب، وقد عرف بالغنى. لما جينا المحكمة نطالب وقال أبدا ليس عندي أموال وأنا فقير ومسكين، وين السيارات؟ قال احترقت، وين الأرصدة البنكية؟ انسرقت، وين العقارات؟ تبخرت. خلاص، المقصود أنه ادعى الإعسار بعدما عرف بالغنى، فهذا نكفي يحلف اليمين ويتوكل على الله. ها قالك لا ما يكفي اليمين، قال إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة، لا بد أن يأتي ببينة. والبينة هنا شاهدان ولا أكثر؟ المعتمد في المذهب ثلاثة شهود، المعتمد في المذهب أن في هذه الصورة أنها ثلاثة شهود، كما في حديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه. خلاص، فلا بد من ثلاثة شهود على المعتمد. طيب انتهينا من المعسر، نأتي الآن إلى الموسر. الموسر عليه دين 5,000، وعنده كم؟ عنده 5,000، 6,000، 5,000، وانت طالع 10,000، مليون. المقصود أن المال الذي عنده يكفي لسداد الدين، ماشي؟ فما الحكم فيه؟ قال يلزمه الوفاء. قال وإن كان موسرا به لزمه وفاءه. طيب فإن أبى؟ قال ماني مسدد. ترى لما نقول إن كان موسرا ممكن تقول هو عنده 5,000، عليه دين 5,000، وحسابه البنكي صفر، ومع هذا نقول موسر، ما عنده ولا ريال ومع هذا موسر، كيف؟ كيف عنده 5 سيارات، وعنده ما شاء الله 3 قطع أراضي، منها أرض على الدائري سوالها 5 ملايين، مش 5 ملايين، 50 مليون يمكن. طيب لكن يقول ما عندي سيولة نقدية، لأن كثير من يقول ما عندنا سيولة، صح ولا لا؟ هذا موسر ولا معسر؟ موسر، يلزمه الوفاء، يقول ما عندي فلوس كيف أوفي؟ نقول روح الله يجزيك خير 5 سيارات، بيع منها سيارة وسدد الدين، واضح؟ فيلزمه الوفاء. إن أبى قال ما بدفع، أنا ما عندي سيولة والسوق الآن نازل ولا أبغى بيع بسعر منخفض، تمام؟ فماذا يعمل له القاضي؟ يحبسه. يقول الشيخ خليه في السجن حتى يتحسن السوق. على كل حال، فإن أبى حبس حتى يوفيه، خلاص نقول يحبس حتى يوفي الدين، يلزم القاضي ما يبغى يقول ما يحبس حتى يوفي الدين، تمام. إذا أبى حبس قال احبسوني حتى أموت أو حتى تحسن السوق، إذا أبى فإن القاضي يبيع بعض ممتلكاته. ما تشوفون كل شوية في هنا وهنا تلقون أحيانا مزاد علني، بعضها يكون لهذا السبب، الرجل أبى يسدد فالمحكمة إيش تنزل عقار حقه ولا أملاكه مزاد علني ويسدد ما عليه من الدين، فإن أبى حبس حتى يوفيه. الصورة الثالثة أن يكون على معسر، الرجل مطالب بعشرة آلاف ريال وليس عنده ممتلكات، لا عنده سيارات ولا عنده شيء ولا عنده حاجة إلا الملابس اللي يلبسها والأكل قوت يومه خلاص والحاجات الأساسية التي لا يمكن أن يستغنى عنها ورصيد بنكي قدره 5000 ريال، هو مطالب بكم؟ معشرة، وعنده 5000. ما العمل؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم. الآن واحد عليه 10000 صح وعنده 5000، أنت تطالبه يا شيخ 2000 والشيخ يطالبه 5000 وهذا يطالبه 3000، هذا صاحب 5000 يقول باقي له 5000 خليني ناخذها كلها أنا أحق، أنت تقول لا يا أخي أنا بأخذ 2000 حقتي وبعدين أنت الحمد لله يبقى لك 3000، إيش الحكم هنا؟ ما الحكم؟ نقول أول مسألة وهي الحجر، إذا سأل الغرماء هؤلاء الثلاثة، هذا صاحب الثلاثة وهذا صاحب 5000 وهذا صاحب 2000، راحوا للقاضي وقالوا يا فضيلة الشيخ احجر عليه، فسأل غرماءه أو حتى بعضهم لو واحد منهم بس طلب الحجر يحجر عليه، قال فسأل غرماءه الحاكم سأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، يلزم القاضي أنه إيش يحجر عليه فيسوي تجميد للحساب البنكي ويحجر على ممتلكاته فلا يبيعها ولا يتصرف فيه. فإذا حجر الحاكم عليه لم يجوز تصرفه في ماله، راح يبيع أرضه ما يقدر يبيع لأنه محجور عليه، خلاص يبغى يشتري لا يحق له لأنه محجور عليه. طيب في مخرج طوارئ ممكن يستخدموا هذا المفلس، الآن هذول الثلاثة بيأكلوا فلوس وصح ولا لا، بيأخذوا 5000 كلها، فإيش يسوي هو؟ يقول يا شيخ، يجي للقاضي قال يا شيخ مدامك حجرت علي جزاك الله خير أنا أبغى أعترف بأمر أني حقيقة هذول مو بس هذول اللي لهم ديون، هذا له 5000 وهذا له 3000 وهذا له 2000، لا الصراحة في فلان ناصر ضيف الله له أيضا 10000 غير 10000 حقتهم، وزوجتي لها 20000 أنا أبغى أعترف يعني بري ذمتي، هل القاضي يقبل إقراره هذا؟ الآن لا يقبل. ليش ما يقبل؟ حتى لو ادعوا، حتى لو هم ادعوا عليه، حتى لو ما هو راح للقاضي، هم بدأوا برفعوا دعوة عليه فجاء واعترف بعد الحجر، اعترف قال صح هذا له 10000، واحد ثاني رفع دعوة 20000 قال صح له 20000، واحد ثالث قال صح له 30000، لم تثبت ببينات وإنما ثبتت بإيش؟ بإقراره فقط. تقبل؟ قال لك الإقرار هذا إقرار معلق الآن مجمد لا يقبل، بنفك التجميد حقه بعد ما نفك بنخلص الحجر. ليش ما يقبل؟ لأننا لو قبلنا هذا الإقرار بنضر بأصحاب الديون اللي عندهم بينات، ممكن هو قاعد يتواطأ مع ناس آخرين ويقر لهم حتى يضر بهؤلاء الثلاثة المساكين، فلا يقبل، نجمد الإقرار. وبعد الحجر إيش حنعمل؟ قال لك بعد الحجر أو قبل الحجر، الآن قبل فك الحجر نسدد ديونه. كيف نسدد الديون؟ قال ويتولى الحاكم قضاء دينه، فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع عليه أقل الأمرين. بنرجع لها هذه، بنرجع لها الآن، بس خلينا من التفاصيل هذه إجمالا. الآن هذا الرجل عليه دين 5000، عليه دين 10000 والموجود في يده 5000، نقول كل واحد من أصحاب الديون يأخذ كم؟ 50%، لأنه هذه 5000 إلى 10000 نسبتها إيش؟ نصف، يصير أنت صاحب 3000 كم بتأخذ؟ 1500، أنت صاحب 5000 تأخذ 2500، أنت صاحب 2000 تأخذ 1000، قسمنا 5000 وأدخلنا على كل واحد النقص بقدره بحيث نحقق العدالة، واضح هذا؟ طيب لكن هناك أسباب تجعل بعض أصحاب الديون لا مقدم على غيره. من هذه الأسباب إذا كان شخص له أرش جناية من رقيقه. الآن هذا المدين المفلس عنده عبد، وهذا العبد راح اتضارب مع الجيران وكسر لهم سيارتهم وقتل لهم، ذبح لهم الشاة تبعهم، سوى لهم مشاكل. هذا العبد يتعلق دينه بإيش؟ برقبته، لا مو بالسيد، يتعلق دينه برقبته هو. أنا إيش ذنبي سيد عندي هذا العبد المسوي مشاكل أنا أتحمل ديونه؟ ليش؟ يتعلق دينه برقبته. فيجوا أصحاب الأروش هذه يقولوا العبد هذا سلمنا إياه براسه، لأن العبد هذا كله قيمته 50,000 وهو مكسر لنا سيارة قيمتها 100,000، سلم لنا العبد براسه، ما نبغى ندخل الزحمة مع الغرماء ونتقاسم وما نتقاسم. فهنا صاحب أرش الجناية أحق من غيره، يأخذ العبد ويطلع قبل ما نقسم أي شيء، فهو مقدم عنده امتياز. خلاص. الثاني قال فيبدأ بمن له أرش الجناية فيدفع له أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. هذا العبد كم قيمته؟ 50,000. إما أننا ندفع له 50,000، هو مكسر لهم سيارة بكم؟ 100,000. إذن أقل الأمرين الجناية ولا قيمة العبد؟ العبد. نقول ندفع لكم إيش؟ قيمة العبد 50,000، ولا يأخذ العبد برأسه. خلاص. هذا واحد. افرض أنه العكس، العبد هذا قيمته 100,000 والمشاكل اللي عملها وأروش الجناية 50,000، يدفع لهم الأرش، يباع العبد ذا ويدفع لهم 50,000 فقط، ما يأخذون 100,000 كاملة. طيب باقي لهم كم؟ ها؟ باقي 50,000، باقي من قيمة العبد 50,000، ما يأخذونها، خلاص هم أخذوا حقهم. أنت واضح؟ إذن الامتياز الأول لأصحاب أرش الجناية المتعلقة برقبة العبد. هذه المسألة الآن بس نشرحها حتى نفهم كلام المؤلف، تطبيقها في الواقع ما هو موجود. ماشي؟ إن وجد أنت عرفت حكمها، وإما وجد جزاك الله خير تصير فهمت كلام المصنف. الثاني فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها وقيمة الجاني. طيب المسألة الثاني، واحد جاي قال أنا لا تدخلوني في الزحمة، أنا عندي امتياز. إيش عندك من امتياز؟ قال أنا اشترى مني سيارة ب10,000 ولكنه رهن عندي جوال، رهن عندي بيت، رهن عندي لابتوب، فأنا أحق من غيري، ما تدخلوني، أنا بأبيع الرهن وإيش وأستوفي. فقال المؤلف فيدفع له أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. قال الرهن اللي عنده هو كم الدين اللي يطلبه؟ 10,000، لكن للأسف أنه الجوال اللي معاه رهن ما يسوي إلا 3,000. نقول خذ 3,000، باقي لك كم؟ 7,000، تدخل مع البقية الغرماء في 7,000، لكن لك امتياز في قدر الرهن. واضح؟ طيب افرض أن الرهن أكثر، يأخذ 10,000 والباقي بيرجع. تمام؟ طيب إيش الامتياز الآخر الثالث؟ في شيء عشان بس الحلق. إيش الامتياز الثالث؟ من وجد متاعه. كيف وجد متاعه؟ واحد من أصحاب الديون هذولي قال أنا أطالبه ب50,000 ريال لأنه اشترى من عندي مكيفات، مثلا اشترى من عندي مكيف، مجموعة مكيفات، وجاء قال المكيفات هذه موجودة في المستودع حق هذا الرجل المفلس، أنا ما أبغى أدخل في الزحمة، أبغى أخذ مكيفاتي وأطلع. يأخذ مكيفاته ويطلع ولا لا؟ نعم، يأخذ مكيفاته كاملة، ما نقول لا تأخذ نصها، خلاص هذه تأخذها كاملة، فهذا أيضا له امتياز يقدمه على غيره. ولهذا قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه، نفس البضاعة اللي بعتها لم يتلف منه شيء، ما خربت، تضررت، تعيبت، إذا تعيبت خلاص خرج عن كونه عين ماله إلى أنه يشارك بقية الغرماء، ولم يزد زيادة متصلة. الزيادة المتصلة هذه تتصور في حيوانات ولا كذا، ناقة ولا شيء من هذا القبيل، ولم يأخذ من ثمنه شيئا. قال والله أنا أخذت المكيفات هذه اشتراها مني بأقساط، سدد النصف، سدد النصف، خلاص ليس لك حق في عين المال، تدخل في بقية إيش؟ الدين مع سائر الغرماء. ولم يأخذ منه شيئا فله أخذ. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط في من وجد عين ماله فإنه صاحب امتياز يقدم على غيره من الغرماء. خلصنا أصحاب الامتيازات، يبقى الغرماء المساكين الباقية، إيش نعطيهم؟ نقسم الباقي من الديون بين الغرماء على قدر ديونهم. المال الموجود 1000 ريال، طيب، وأنت لك والديون الآن أنت لك 50% من الدين، كم بنعطيك؟ 500 ريال. أنت لك 10% بنعطيك 100 ريال، وهكذا على ما سبق شرحه وبيانه، والله أعلم. باقي شيء في الباب؟ قال لك باقي شيء في الباب، انتبه الرجال هذا، ما تروحون تأخذون فلوس وتطلعون حتى ملابسه وسيارته في أغراض، في أشياء أساسية. خلاص. قال المؤلف: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم. يعني القاضي الآن في النفقة والأمور، هذا الرجل محجور عليه، ما يستطيع يبيع ولا يشتري، صح ولا لا؟ طيب يموت جوع؟ قال لك لا، القاضي يتولى الإنفاق عليه إلى أن يقسم ماله. فإذا قسم ماله بعد ذلك إيش اللي يصير؟ انفك الحجر أصلا، ما دام يعني قسم ماله، ما الذي يحصل؟ ينفك الحجر وخلاص، يترك يتصرف بعد ذلك. طيب، من مالي؟ نعم نعم، من مالي. شوف يا مشايخ، السؤال الآن سيأتي معنا في باب الشهادات أن الأمور المالية يقبل فيها شهادة شاهدين، ويقبل فيها شهادة شاهد مع يمين المدعي. طيب خذوا هذا المثال، هذا الرجل مطالب 10,000 ريال، وعنده كم؟ 5,000 ريال. خلاص. طيب عنده 5,000 ريال، وله 5,000 ريال أخرى يطالب بها دينا من زيد، قالوا له سددنا، قال والله أنا عندي 5,000 بس. قالوا بس لك 5,000 عند زيد؟ قال صحيح لي 5,000 عند زيد، ولكن زيدا ليس عندي بينة بهذا المال إلا شاهد واحد. خلاص، ما عندي إلا شاهد واحد. القاضي هل سيحكم بالدين؟ لا يحكم بالدين إلا بشاهد مع يمين هذا المفلس المدعي. قالوا له طيب أنت لك الآن شاهد، احلف اليمين. قال لا، أنا ما أبغى أحلف، أنا أتورع عن إيش الحلف. طيب إيش الحل؟ قالوا عندنا حل، نحن نحلف اليمين بدلا منه. يقبل هذا؟ لا يقبل. لهذا قال: وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا، ليس لهم حق يقول والله نحن نحلف بدالك، لا، إنما هو إذا حلف ثبت حقه وإلا فلا. هذا ما يتعلق بهذا الباب. نأخذ بعض الأسئلة وننصرف إن شاء الله. السؤال الأول: من لزمه دين مؤجل فهل يطالب به؟ لم يطالب به قبل أجله. ما حكم إنظار المعسر؟ واجب. هل يقبل قول من ادعى الإعسار؟ ها، يقبل في تفصيل، إن عرف له مال قبل لم يقبل قوله إلا ببينة، وإلا يقبل قوله بيمينه. واضح. ما حكم الموسر الذي عليه دين يأبى وفاءه؟ لا، ما يحجر عليه الموسر هذا، انتبه، ها، يحبس حتى يوفي. ما حكم من كان له مال لا يفي بدينه كله؟ هذا هو مين؟ المفلس، يحجر عليه إذا سأل غرماءه الحاكم الحجر عليه. خلينا نراجع هذا الباب. ما أحكام الدين المؤجل؟ أول حكم: لا يطالب به قبل أجله. ثاني حكم: لا يحجر عليه من أجله. ثالث حكم: لا يحل بفلس ولا بموت إذا وثق الورثة برهن أو كفي. طيب، لا يجوز له السفر ولا الغزو، تمام، لا يجوز له السفر إذا كان الدين يحل في أثناء السفر، ولا الغزو إلا إذا وثق الدين برهن. أي نعم له منع, يعني لا يجوز له أن يسافر إلا بإذن صاحب الدين. طيب ما أحكام الدين الحال؟ أول شيء أقسام أصحاب أقسام المدينين في الدين الحال ثلاثة, وإيش هي؟ معسر وموسر ومفلس. وش الفرق بين المعسر والمفلس؟ المفلس له بعض مال لكنه لا يفي بالدين. المعسر ليس له مال, ولما قلنا مال قلنا لا يدخل في قولنا مال هنا, لا يدخل فيه الحاجات الأساسية, واضح؟ والموسر من هو؟ الذي له مال يكفي لوفاء جميع الدين. ما حكم كل واحد منهم؟ أولا المعسر يجب إنظاره إن ثبت, إن لم يثبت إعساره, إن لم يثبت إعساره فادعى الإعسار دون أن يكون قد عرف باليسار قبل يكفي فيه اليمين, وإن كان قد عرف باليسار فلا بد من بين ثلاثة شهود. هذا حكم الموسر. حكم هذا حكم المعسر. حكم الموسر يلزمه الوفاء, فإن أبى يحبس, فإن أبى باع الحاكم ماله ووفى عنه. الثالث المفلس, هل يحجر عليه ابتداء ولا بطلب الغرماء؟ بطلب الغرماء. فإذا حجر عليه بعد ذلك نقسم ماله ويدخل النقص على أصحاب الديون كل بقدر حصته. لكن هناك أصحاب امتيازات, منهم أرش الجناية, ومنهم صاحب الرهن, ومنهم من وجد عين ماله بالشروط التي ذكرت. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.